قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الإحرام بنسك مطلق. ما معنى يجوز الإحرام بنسك مطلق؟ يعني أنك إذا وصلت إلى الميقات وتجردت واغتسلت، والتجرد مطلوب كما هو معروف والاغتسال مستحب، وأردت أن تدخل في النسك، الأصل أن تقول مثلا: إن كنت تريد العمرة لبيك عمرة، إن كنت تريد التمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت تريد الحج مفردا تقول لبيك حجا، وإن كنت تريد القران تقول لبيك حجا وعمرة. لكن معنى الإطلاق أن تقول أن تنوي النسك، يعني أن تحرم بنسك دون أن تقيده، هل هو عمرة، هل هو حج، هل هو أي نوع من أنواع الحج. لا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يطلق يصح حجه في هذه الحالة، وله بعد ذلك أن يعينه. وقاسوا ذلك على الحج المبهم، قالوا: ما دام الحج المبهم يجوز فكذلك المطلق. وسيأتي ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قصة أبي موسى عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالأبطح أو بالبطحة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهلل؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عليه الصلاة والسلام: أمعك هدي؟ قال: لا. فأمره أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة أيضا، ولم يرد في الحديث لكن هذا مطلوب، وأمره بالتقصير أو الحلق. وفي حديث علي بن أبي طالب عندما قدم أيضا من اليمن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الهدي، وعلي قد ساق الهدي كما هو معلوم، لأنه أتم نحر الجزور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث على إحرام. محل الشاهد هنا أن كل من علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما تقي أبهم إحرامهما، وقال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاسوا الإطلاق عليه. إذن أنت لما تقول: اللهم إني أريد النسك، أو إني أريد النسك، لا يلزم أن تعينه، ولك بعد ذلك أن تعينه. يعني القصد عندما تدخل في نية النسك تقول لبيك نسكا، لكن يتطلب الأمر منك بعد ذلك أن تعينه. هل أنت تريد عمرة؟ هل أنت تريد حجا؟ لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنك لو أطلقت عند النية فهذا لا يضر ولا يؤثر على النسك الذي تريد تعيينه بعد ذلك. قال: ويجوز الإحرام بنسك مطلق، وله صرفه إلى أيها شاء. يعني يحرم، يقول لبيك ماذا بنسك، أو لبيك نسكا، ثم بعد ذلك له أن يجعلها عمرة، أو أن يجعله حجا مفردا، أو أن يجعله قارنا أو متمتعا. قال: وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من اليمن، وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: بما أهللت؟ يعني منيخ الروائح. فقال لي: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا. المؤلف جاء بالرواية التي ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: معك هدي؟ فقال: لا. في بعض الروايات في الصحيحين سأل: معك هدي؟ قال: لا. فأمره، قال: فأمرني أن أطوف بالبيت وبالصفا والمرأة وأن أحل، يعني من إحرامي أكون حلالا. بالنسبة لعلي ساق الهدي، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكث على إحرامه. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني أن أحل. متفق عليه. قال ثم تبين له ثم إن تبين له. المؤلف هنا لم يذكر قصة علي, اكتفى بمثال واحد, وإلا أيضا حديث علي صحيح كما هو معلوم. قال ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله, وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق. يعني المؤلف يقول هذا الذي يقول أهللت بإهلال فلان الآن, يعني للإنسان يعني يثق بشخص من الأشخاص من العلماء أو من الصالحين فيقول أهللت بما أهل به فلان, ثم بعد ذلك إذا تبين له ما أهل به فلان فله أن يتقيد به وله غيره إذا لم يتبين له أنه أهل بشيء. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى, وفي هذا توسعة من الله سبحانه وتعالى. وباب الحج أيها الإخوة فيه توسعة وتيسير للناس. قال لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان, فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق. يعني لو قال أحرمت بما أحرم به فلان وتبين أن فلانا لم يحرم ماذا يفعل؟ هو له أن يختار ما يشاء كما لو أطلقه في الصورة السابقة. قال وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم أو شك هل أحرم أم لا فهو كالناس لإحرامه, وللناس لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء. المؤلف الآن سينتقل إلى جملة من الصور تتعلق بالناس, والنسيان أيها الإخوة قد يكون قبل الشروع في الطواف وربما كان بعده, فما قبل الطواف له حكم وما بعد الطواف له حكم, وسيبدأ أولا بما إذا نسي إحرامه قبل أن يطوف. وللناس لما أحرم به صرفه إلى أي نسك إن شاء, لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب. يعني لو قدر أنه أحرم بعمرة وصرفه للعمرة أصاب, وكان أو أحرم بحج فصادف صرفه إليه فكان صادف ما أو كذلك كان قارنا, إذن إذا صدفه فلا إشكال في ذلك. وإن صرفه فقد أصاب, وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها فإن فسخه إليها جائز مع العلم فمع الجهل أولى. ما معنى هذا الكلام؟ كلام المؤلف دقيق, يعني يقول لو قدر أنه نسي إحرامه فأحرم بعمرة ثم تبين أنه أحرم بحج, قال له أصلا فسخه إلى عمرة. لماذا؟ لأنه المستحب له أن يفسخ ذلك مع العلم, يعني وهو متيقن من ذلك, فمن باب أولى أن يفسخ مع الجهل أو مع النسيان. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا من إحرامهم, وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت, وفي بعض الروايات ولا أحللت, وفي بعض الروايات ولا جعلتها عمرة. إذن هذا فيه نص بالنسبة للعالم, أي الذي يعلم له أن يجعل حجه عمرة اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول إذا كان يجوز للإنسان أن يفعل ذلك مع العلم وهو سنة فمن باب أولى جواز ذلك إذا كان مع النسيان. قال فإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز. طيب لماذا قال المؤلف وهنا أولى, يعني مع النسيان أولى؟ نعم كلامه في محله, لأن الناس معه زيادة حكم. ما هو زيادة الحكم؟ أن الناس معذوم. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. إذن الناس معفو عنه, إذن معه زيادة على ما يتعلق بالعالم. قال وللناس, قال رحمه الله فإن فسخه فإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز، لأن إدخال الأكبر على الأصغر جائز، يعني جائز بلا خلاف، لكن مفهوم كلام المؤلف أن إدخال العمر على الحج لا يجوز، هذا المشهور في المذهب كما سيأتي. إذن إدخال الحج على العمر جائز، لماذا؟ لأنك تدخل الكبير على الصغير، فهذا جائز. وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد. ما هو الذي لغو؟ يعني إحرامه بالعمرة يصبح لغوا، يعني ملغيا لا أثر له، ويبقى حجه حجا صحيحا. لغو يعني يبقى إحرامه بالعمرة ملغى مقروحا لا أثر له، ويبقى حجه حجا صحيحا. هذا هو معنى لغو، أي أن إحرامه بالعمرة قد ألغي وزال. قال وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه، يعني لغو أي إحرامه إنما هو بالعمرة أصبح لغو انتهى، فيبقى على الحج كما لو أحرم بالحج مفردا، كما لو فعله مع العلم. قال وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ولا تبطل العمرة بترك نيتها، فإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. يقول ولا تبطل العمرة بتغيير نيتها أو بترك نيتها، لأن النية الحج يختلف عن غيره، فترى أن النية تتغير فيه، ترى أنك مفردا بالحج، ثم إذا ذهبت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل وتصبح متمتعا، إذن أنت غيرت نيتك التي بنيت إحرامك عليها عندما أحرمت من الميقات ودخلت في النسك، إذن ترك النية أو تغييرها لا يضر. لكن ليس المراد بترك النية مطلقة بمعنى أنك تحرم بالحج ثم تلغي النية، لا، ليس هذا المراد. قال ولا تبطل العمرة بترك نيتها، فإن كان قارنا فهو على حال لذلك. والمنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يجعل المنسي عمرة. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب، لأن ذلك مستحب مع العلم، فمع عدمه أولى. يعني هذا الذي عثر على الإمام أحمد أنه يستحب ذلك ولا يراه لازما، لماذا؟ لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم به، ولما توقفوا أنكر عليهم بل وغضب عليه الصلاة والسلام، لأنهم استغربوا أن يأتوا مهلين بالحج ثم يفسخون ذلك ويصبحون حلالا. قال فعل هذا إن صرفوا إلى عمرة فهو متمتع، حكمه حكم من فسخ الحج إلى عمرة، وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا فلم يصح إدخاله العمرة على حجه ولا يلزم دم القران. هذه مسألة فيها خلاف، إدخال العمرة على الحج سيأتي الكلام عنها قريبا إن شاء الله، لأنه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج هاهنا. قال وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه. رأيتم هذه الصورة الأخرى، إذا شك بعد الطواف، الكلام الذي مضى كله شك قبل الطواف، ورأيتم بأن الصور كلها جائزة عدا الصورة الأخيرة التي ذكرها المؤلف، وهذا في المذهب أيضا. قال فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. فإن صرفه إلى لماذا؟ لأنه تلبس بالنسك فكيف يدخله، أما قبل ذلك فله أن يدخله. قال فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين، لأنه شاك في صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه، إلا يكون معه هدي فيجزئه عن الحج، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف.